فَإِذَا يدخل الذين

من ديارهم بغير

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إلا

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور يكادون يسطون

Boom.